بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه المحاضرة: الشباب وأدب الاختلاف. الشباب وأدب الاختلاف هو مجال هذا البحث في هذه الليلة والحديث، وسوف يكون بإذن المولى سبحانه وتعالى دروس تخص الشباب كدرس الشباب والهمة العالية، الشباب والتأثير، الشباب والعزلة، الشباب والعلماء. تكلم عن حديث من أحاديث عليه الصلاة والسلام، فمنها سنة الله في الاختلاف سبحانه وتعالى، ومنها أسباب الاختلاف: البغي، الحسد، الكبر، التعصب للأشخاص وللمناهج، ضيق الأفق، فساد التصور وضعفه، إلزام ما لا يلزم، غلبة العاطفة على العقل، حب الخلاف لذاته، عدم التثبت من الأقوال والأفعال. أما أدب الاختلاف فمنها سماع الحجة والرأي الآخر، الثاني إيراد الدليل، الهدوء في الرد، ذكر جوانب الاتفاق قبل الاختلاف، التواضع في الرد، تحديد الخلاف، التحاكم إلى أصحاب الأهلية في الحكم، الرد إلى الله ورسوله في المسائل الشرعية، تجنب النيل من الأشخاص والتشفي، ترك الإزعاج ورفع الصوت والتهويل، معرفة أنواع الاختلاف أهو تضاد أم تنوع، عذر المخالف، المخالفون في أمور الشريعة، قصد الحق وطلبه، الإنصاف مع العدو ومع القريب، ثم بعض القضايا حول هذا المنهج. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. اعلموا حفظكم الله أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. قال بعض العلماء: وللاختلاف خلقهم. وبعضهم ألف في ذلك كتابا يرى أن من سر خلق الخليقة الخلاف، والذي يظهر أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة، وهو الصحيح، فإن الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقهم للعبادة لا للاختلاف. لكن من سننه سبحانه وتعالى في الكون أنه مايز بين الأطعمة والأمزجة والألوان والمطعومات والمشروبات والأفكار، فجعل الحلو والحامى، وجعل الظلمة والنور، وجعل الليل والنهار، وجعل الحار والبارد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ويقول سبحانه وتعالى في الأيام: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وجعل سبحانه وتعالى من آياته التي تثبت تدبيره للكون سبحانه وتعالى، أو تدبيره للكون وخلقه سبحانه وتعالى وبديع صنعه، اختلاف الألسنة والألوان، فإن الله سبحانه وتعالى خالف بين ألسنة الناس ونطقهم وألوانهم، فتبارك الله أحسن الخالقين، وسبحان الذي يغير ولا يتغير. إذن فما دام أن الاختلاف لا بد أن يقع في الكون، ولا بد أن يقع في المجتمع الصغير بدءا بالأسرة، ثم القرية، ثم المدينة، ثم الشعب، ثم الأمة، ثم المعمورة، فلا بد أن يقف الإنسان بتعقل أمام سنة الله سبحانه وتعالى في الاختلاف. وما هو موقف الشاب المسلم المقبل على الله عز وجل؟ لأن في مرحلة، والحمد لله، كثر المتجهون إلى الله، وكثر الجيل الذي عرف طريقه إلى القبلة وعرف اتجاهه. كل البرايا على أصنامها عكفت، وقومنا عند باب الله قد عكفوا، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف. فقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبيتنا المسجد، ومطلوبنا الجنة، وطريقنا الصراط المستقيم، ودستورنا وحي من السماء، وشيوخنا أبو بكر وعمر، وشاعرنا حسان، ومفتينا معاذ. ماذا تريدون؟ يريدون وجهه، دعها فإن معها حذاها وسقاها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. وهذه هي أمانة الجيل، وهم في مرحلة الآن يريدون إلى تنظير في بعض المسائل ليتجهوا إلى الله عز وجل، وإلا فالعودة إلى الله فرضت نفسها على مستوى العالم. فكان لهذه القضية أهمية أوجبت على الدعاة أن يتكلموا عنها، عن مسألة الاختلاف، لأنه يكثر التشاجر والردود والغضب والانفعالات التي إذا أعدتها إلى أصولها لا تجد لها مبرر. ما هو أسباب الاختلاف بين الناس؟ لماذا يرد هذا على هذا؟ ولماذا يغضب هذا على هذا؟ من أسبابها البغي والعدوان، البغي بغير علم وبغير هدى. تجد بعض الناس يحب أن يبغي على الآخر، ومن طبيعته العدوان، مركب في نفسه كالسم في العقرب، إذا لم تنفسه ماتت. وبعض الحيات فيها سم، يقول إن لم تلدغ بالسنة مرة ماتت. فتجد بعض الناس كهذه الفصيلة يريد أن يظلم على مذهب بيت زهير بن أبي سلمى، ومن لا يذب عن حوضه بسلاح يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه، وأوله صحيح وآخره خطأ. ويقول المتنبي ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير ظالم. يقول من يعرف الناس مثلي روى رمحه من دمائهم، وهذا ظالم وخطأ. ويقول الشاعر الجاهلي أيضا في الظلم والبغي والعدوان بحق وبغير حق، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. يقول نهاجم الأعداء، فإذا انتهى الأعداء هاجمنا جيراننا، فلا بد أن نهاجم. هذا موجود في العالم، فإنك تجد بعض الناس إذا ما وجد حربا مع العدو رجع إلى جيرانه، والطباع تنبي عن هذا. فالبغي تجد بعض الناس ما يرتاح إلا أن يرد ويجلس معك في المجلس، فإذا سمع رأيك خالفك. هو في نفسه مثلا يقول الحكم يجوز، لكن سمعك تقول أنت يجوز فيقول لا يجوز. وهو في نفسه مثلا يقول لا يجوز، لكن سمعك تقول لا يجوز فيقول يجوز. ولذلك جعلوا من آداب الصحبة ألا تخالف. وبعض الناس مركوس في رأسه الخلاف، تسافر معه ما رأيك نجلس تحت هذه الشجرة، قال لا تحت هذه الشجرة. ما رأيك نجمع الظهر مع العصر، قال لا نجمع العصر مع الظهر. ما رأيكم حفظكم الله نهل يوم الثلاثاء بالعمرة ويوم الأربعاء، قال ما رأيك أنت، فتقول يوم الثلاثاء، قال لا يوم الأربعاء. فيقول ابن المبارك وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. وهذه من أبيات التربية الرائعة البديعة، اسمع إليه. يقول وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قال نعم قلت، وإذا قلت نعم قال نعم. وفي بيتين آخرين قال إذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم كذا الرحم الشفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. فالمخالف دائما مبغوض، الذي يحب الخلاف بغير حق مبغوض عليه، والذي يحب أن يخالف بحق له مكانته ورأيه. قال سبحانه وتعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. اليهود يشهدون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، فلما جاءهم بالعلم كفروا، والنصارى كذلك بغيا وعدوانا. ومنها الحسد، قال سبحانه وتعالى حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وما خلا جسد من حسد. والحسد يسري في أهل المهن والمتقاربون في السن والزملاء والأقران، فتجد أحدهم يخالف زميله لا لشيء إلا لأنه زميله فقط، حسد. يقول الشيخ تجده يخالف الشيخ، والطالب يخالف الطالب، والمهندس يخالف المهندس، والطبيب يخالف الطبيب، والشاعر يخالف الشاعر. يقول الشاعر ولكل شيء آفة من ضده، حتى الحديد سطع عليه المبرد، جعل الله لكل شيء آفة من ضده. فتجد الحديد هذا ما أقوى منه لكن عليه مبرد يقسمه، فيقولون ما أقوى، يقول لأحد الحكماء ما أقوى، ما هو أقوى شيء خلقه الله؟ قال خلق الله سبحانه وتعالى الجبال، قالوا ما أقوى من الجبال؟ قال الحديد، قالوا فما أقوى من الحديد؟ قال الريح. ولذلك قال سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. وأثبت العلم الحديث أن الريح أقوى قوة. قالوا فما أقوى من الريح؟ قال الصمت. الصمت أقوى من الريح. ولذلك يقول البردوني يحيي الرسول عليه الصلاة والسلام ويحيي دعوته، يقول بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار، بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الدنيا ميلاد أنوار، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار. المقصود الحسد الذي يحمل بعض الناس أن يخالفك حسد فقط، وهذا من مذهب بني إسرائيل والعياذ بالله، لأنهم أحسد الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا سالم في الشباب حتى ولو استقام. قيل الحسن البصري أيحسد المؤمن؟ قال ويلك، أنسيت قصة أبناء يعقوب لما حسد يوسف عليه السلام؟ قال فماذا أفعل؟ قال إذا حسدت فلا تبغي، إذا حسدت فلا تسيء، عمه في قلبك، لا تسيء بكلمة، لا تجرح إرضه، لا تسيء إليه بحركة غير مسؤولة. ومن أسباب الاختلاف الكبر. سئل صلى الله عليه وسلم عن الكبر، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده، تجد بعض الناس متكبر تسلم عليه والسلام مجان، يباع مجانا، مجانا لا يباع، تقول السلام عليكم ورحمة الله ما يرد، لأنه هو من فصيلة أخرى، دمه دم آخر، وهذا كبر. تنصحه تقول، يقول تقول لي هذا الكلام؟ مثلي ينصح؟ مثلي يوجه له هذا الخطاب؟ انصح نفسك أنت، ابدأ بنفسك انصحها. هذا كبر، بطر الحق يعني رده وغمط الناس. لأن بعض الناس يتوهم أن الكبر في المظهر الجميل، والرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك. يقول أحد الناس يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، أفهم من الكبر يا رسول الله؟ قال لا، الكبر إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رده ودحضه وعدم قبوله. وما حمل أبا جهل على رد الرسول عليه الصلاة والسلام ورد دعوته إلا الكبر. وكذلك الوليد، وكذلك الطغاة كفرعون وقارون وهامان. وإلا فأبو جهل يقول إننا نعلم أن محمدا صادق، لكن إذا قال بنو هاشم عندنا النبوة ماذا نقول نحن؟ لأن أسرة بنو مخزوم تعارض بني هاشم دائما في كل مكان، فقال إذا قالوا النبوة عندنا ماذا نقول؟ فيقول سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالمتكبر يرد الحق ويخالفك لأنه يرى أنه ليس بإمكان أن يتنازل لك ليسمع منك الحوار ويسمع منك المناظرة. والعالم الآن يعيش حوار، يعيش مبدأ الحوار، العالم كل العالم يعيش مبدأ الحوار، يعيش مبدأ أن يسمع الرأي الآخر، أن يستمع لك بغض النظر عن مستواك، فلاح أو مهندس أو راعي غنم أو بدوي، لكن يريد أن يسمع منك. وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه على المنبر يريد يسمع الحوار، يشجع الحوار، فقال يا أيها الناس ما رأيكم لو رأيتموني عدلت عن الطريق هكذا، يعني طريق الاستقامة طريق العدل. فقام عربي من آخر المسجد يرعى غنم، عنده سيف طوله متران، ليس متران رئيس فرنسا، متران يعني جمع يعني مثنى متر، فسل سيفه وقال والله يا أمير المؤمنين لو رأيناك قلت عن الطريق هكذا لقلنا بالسيوف هكذا. قال الحمد لله الذي جعل في رعية من لو قلت عن الطريق هكذا قال بالسيف هكذا. يعني مبدأ أن يسمع منك وتسمع منه، وأن يرى هل الحق معك أو معه، ويرى هل أنت تتكلم صح ولا خطأ، هذا هو الصحيح. والسبب الرابع من أسباب الاختلاف التعصب للأشخاص والمناهج. بعض الناس إذا حب شخص تولع به، مثلا بعض الناس يسمونه مجنون أبي حنيفة، عالم توفي قبل فترة يسمونه مجنون أبي حنيفة، كل ما جئت قلت قال أبو حنيفة قال الصحيح، وخالف أبو حنيفة فلان، قال من خالفه فقد أخطأ، قاعدة على طول الخط. وأبو حنيفة ليس معصوما، عالم جليل فاضل نحبه ونتقرب إلى الله بحبه، لكن ليس معصوم. فتجد بعض الناس يتعصب مثلا للشيخ، فيقول شيخي إذا قال مثلا فهو الصحيح، ما يمكن أن يخطئ، وتجده يدافع عنه ويرد على من رد عليه بالحق وبالباطل، هذا ما يصح. ليس معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، والكتب كلها فيها اختلاف إلا القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتعصب للمناهج، بعض الناس يرى أن منهجه ووسيلته وطريقته ما أسعد منها وغيرها خطأ، وأن يجب على الناس والشباب أن يمضوا مع منهجه وأن يسلموا لطريقته وأن يستسلموا لما يقول، ويرى أن الحق فيما يندفع إليه وأن غيره مخطئ، وهذا ليس بصحيح. ولذلك قال، يقول هؤلاء أهل المبدأ هذا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فيرون أن مثلا أبا جهل يرى كيف يكون الحق مع بلال ومع صهيب ومع ابن مسعود، وحتى يقول أحدهم أحد الكفار لو كان ما جاء به محمد الحق ما كان معه بلال وهؤلاء الضعفاء، كيف يترك الحق هؤلاء ويأتي لهؤلاء، فيعرفون الحق بالأشخاص. يقول رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يا علي أتظن أن الحق معك والباطل مع طلحة والزبير وعائشة، يعني في الجمل؟ قال ويلك، اعرف الحق تعرف أهله ولا تعرف الحق بالرجال. وجوابات علي دائما مسددة. وقد ذكرت لكم في مناسبة أنه جاءه رجل فقال سبحان الله، ما الأمة اتفقت على أبي بكر عمر واختلفت عليك؟ قال لأن رعية أبي بكر عمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. نعم. فالتعصب الأشخاص مصيبة وللمناهج، حتى تجد بعض الناس، يعني بلغ الإسفاف عند بعض الناس في الأمة أنه يحب مطرب مغني فيتوله به بحبه ويدافع عنه ويغضب، أو يحب نادي رياضي فيعلق شارة النادي في سيارته وفي غرفة النوم وفي الطريق وفي كل مكان، ويكتب على سرير هلاليون حتى الموت، نصرويون نصرهم أين ولا حين داست على الجباه اليهود، وحدويون والبلاد شظايا كل قطر عن البلاد شريد، ويكون ذا طباني، وحدويون والبلاد شظايا كل جزء من لحمها أجداد ناصري، نعم ماركسيون والجماهير جوعى فلماذا لا يشبع الفقراء؟ لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس وضاعت من قبلها الحمراء. فتجد تعصب بعض الناس حتى للمطرب والرياضي اللاعب، شيء عجب. وتجد شركات تقوم باسم الدعاية على هذا، ويتضارب ناس وتتكسر أيدي وتدق ألوف وتطلق زوجات من أجل هذا، وهذا تفاتر تبلغ بها عقول بعض الناس. ومن أسباب الاختلاف عند ضيق الأفق، بعض الناس ضيق الأفق ما يريد أن يحاول ولا يتسر صدره ليأخذ تأخذ وتعطي معه وتريد له رأيك، لا مغلق من أول الطريق، خطأ. فإذا قلت خطأ لا يصح، خطأ غلط، ما يعرف إلا هذه الكلمات، يعني متجهز بهذه الطريقات يرد بها عليك. طيب اسمع الحجة، اسمع ماذا أقول. يقول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، اتركه حتى يسمع النور، اتركه حتى يسمع الوحي، اجعل له فرصة حتى يظهر لك ما في صدره. أما أن تلقاني وتلقي عليه محاضرة في التعليم ثم أريد أتكلم تقول لا أخرج مع الباب، هذا رأي، هذا ظلم، لا بد تسمع رأي ماذا أقول. أنا عندي كلام مثل ما عندك كلام، والكلام بين الناس قدر مشترك، وأجمع العقلاء على أن صاحب الحجة لا بد أن يسمع لحجة غيره. فضيق الأفق عند بعض الناس. اسمع للشافعي العقل المتنور، يقول الشافعي قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، يعني ليس قولنا معصوما، يقول قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ويقول والله ما ناظرت أحدا إلا وددت أنه يصيب وخفت عليه أن يخطئ، أو كما قال سمعتم، يقول ما ناظرت أحد إلا ما أريد أن أظلمه، أريد أن يصيب هو. وكان إذا ناظر أحد يقول هو الشافعي اللهم سدده اللهم ثبته، هذا يناظره يعني يجادل في المسائل، ولذلك رفع الله الشافعي وأمثاله. فضيق الأفق المتعصبون يقولون قولنا حق وقول غيرنا خطأ. وتجد أحدهم إذا أراد أن ينتصر لنفسه شتم المقابل في المسائل الفرعية أبسط، وهذر به واستهزأ به ونال عرضه وأسرته وكل شيء فيه. ومن أسباب الاختلاف فساد التصور وضعفه، كأن بعض الناس عنده فساد في تصور الأمور وإدراك الأمور، مثل أحيانا أن يأتي بالصغائر المعاصي يجعلها كبائر، مثل الآن إسباب السياق يعدها بعض العلماء كبائر لكن ليست من الموبقات السبع التي عدها صلى الله عليه وسلم، ثم إن صاحبها لا يكفر بها. فتجد بعض الناس يحجم هذه ويكبرها ويضخمها لفساد تصوره هو عن الإسلام، وإلا فهي من المعاصي والذنوب، لكن هو ما يدرك مسائل الإسلام وحجم القضايا في الإسلام وما هي الكبائر وما هي الصغائر وما هي أركان الإسلام وأركان الإيمان. فتجده يقول مر برجل مسبل أسأل الله أن يحاسبه بعدله، ثم يقيم الدنيا ويقعدها. فالمسألة الإسبار عنده هي قضية الساعة، مهما حدثته عن فساد المناهج، عن انطماس الولاء والبراء، عن الخواء العقدي، عن التلوث الفكري، ما عنده إلا هذه المسألة. وتجد بعضهم وهو مأجور، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. مضاعف التصور أيضا، فإن بعض الناس يتصور بعض الأمور على غير ما هي له، فهو يأخذ الآيات كما فعل الخوارج، يحملون آيات الكفار على المؤمنين، فكلما سمعوا آية قالوا المقصود بها أولئك، وإلا فأهل السنة يحملون آيات الكفار على الكفار وآيات المؤمنين للمؤمنين. السابع من أسباب الاختلاف إلزام ما لا يلزم. تجد بعض المخالفين يقول قال العالم الفلاني كذا وكذا، ومعنى كلامه يقصد به كذا وكذا، إذن فهو كذا وكذا. مثل ماذا؟ مثل الآن رجل يقول يعني قال قولا، مثلا يقول من استمع مثلا إلى الغناء ورضي به، من استمع إلى الغناء ورضي به فهو فاسد، ومن كان فاسدا ورضي بالفساد في بيته فهو ديوث، ومن كان ديوثا لا يدخل الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث، إذن فمن استمع الغناء فهو ديوث. هذا تسمى قواعد مثل الجبر، وهذا المطلوب إثباته، أو الهندسة، هذا المطلوب إثباته، يعني يركب الفتية تركيبا، وهذا خطأ عند أهل العلم، فيلزمك ما لا تلزم، تحاول يقول ما دام أنك تقول كذا إذن فأنت تريد كذا. أضرب مثلا، تقول له رحمة الله واسعة والله غفور لذنوب العباد، قال المرجئة يقولون الله غفور العباد والمرجئة يهملون المعاصي، إذن فأنت مرجي، إذن فأنت مبتدع من المرجئة، فيخلطك بالحكم على أول ما تأتي. هذا إلزام ما لا يلزم، ليس بصحيح. تجد بعض الناس ووقع في بعض الردود، وأنا رأيتها، رد بعض الناس على بعض الدعاء، فقال يقولون كذا وكذا، مثلا يقولون إن الإسلام ليس مسائل نقض وضوء ولا نواقض وضوء ولا حيض، والخميني يقول ليس الإسلام نواقض وضوء ولا حيض، إذن فهم مثل الخميني، إذن فهم رافضة، إذن يشتركون مع الخميني، وهذا ليس بصحيح. فإن أهل السنة قد يشتركون في قدر النسبي مع أهل البدعة، يشتركون مع قدر النسبي مع أهل البدعة. فمعنى العالم في الإسلام إذا قال ليس الإسلام للحيض ولا للنفاس ولا نواقض الوضوء، يعني معنى كلامه أنه دين شامل للحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومعنى كلام الخميني أن هذا الدين الفرعيات ليس هو الذي شغل بالناس، إنما المقصود الحكم. فيلزم بعض الناس بما لا يلزم، وليس بصحيح. فإن الخوارج يوافقون أحيانا ترى في بعض الجزئيات، واليهود يوافقون في بعض الجزئيات، والنصارى يوافقون في بعض الجزئيات، مثل اليهود والنصارى يوافقون أن الله موجود، ويخالفون في الرسالة والألوهية، بل ما أظن ليس في العالم جنس إلا يتفق مع الجنس الآخر في شيء. حتى الشيوعية يوافقوننا أن هناك مؤثر في الكون، ونحن نقول المؤثر هو الله، وهم يقولون الطبيعة. والثامن من أسباب الاختلاف غلبة العاطفة على العقل. تجد بعض خاصة في سن الشباب السن هذا المحدد بين 20 إلى 30 أو من 15 إلى 30 أو أقل بقليل تجده يندفع وعاطفته جياشة ودائما كلامه ناري ويستخدم من العبارات الثقيلة التي قد تضل أحيانا عن العقل، فإذا أتى رد بقوة وبجرأة وبالحق وبالباطل وأجلب بخيره ورجله لأن العاطفة غلبت عنده. ولذلك نريد نحن عاطفة شباب وعقول شيوخ، عاطفة شباب وعقول شيوخ، لأن إذا أتت عاطفة شيوخ وعقول شيوخ ماتت الأمة فلا يغير أحد المنكر، وإذا أتت عاطفة شباب وعقول شباب تدمرت الأمة. لكن عقول الشيوخ وعاطفة الشباب هذا هو المطلوب في الإسلام، هذا هو المقصود، أن تكون عندك عاطفة وغيرة وحماس لكن في عقل الشيوخ وحكمة الشيوخ وانضباط الشيوخ. غلبت العاطفة على العقل، فأحيانا إذا حاورته تجده إنما يميل لهذا الرأي ميلا وينتصف أكثر مما ينبغي. الآن يخطي بعض الناس في المحاضرات فتجد بعض الشباب يقول حسبنا الله عليه، لماذا يقول هذا الحديث صحيحا وهو ضعيف وقد أخطأ؟ وهذا يدل على عدم معرفتي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهجره للسنة وعدم اهتمامي بهذا الأثر الشريف، وهذا حماس. ما الدعي لهذا؟ البيان أن تبين نقطة في الحديث وأن تبين وجهة نظرك. التاسع حب الخلاف لذاته. يقول أحد الشعراء أظنه الشريف الرضي يقول مشغوفة بخلافي لو أقول لها يوم الغدير لقالت ليلة الغاري. فبعض الناس مشغوف بالخلاف، يحب الخلاف مثل ما تفضل في الدرس وسبق، يعني يحب الخلاف لذاته. إذا قمت قعد، وإذا قعدت قام، وإذا تبسمت غضب، وإذا غضبت تبسم. فهو يريد أن يكون دائما راديكال يعني معارض، لا شيء إلا يحب المعارضة. وهذا تنشأ مع الأطفال أحيانا، تجد بعض الأطفال ينفرد عن أبناء الحارة في لعبهم في جلوسهم في سيرهم، فتنشأ معه الخلاف حتى يكبر. يقول الأشقر هذا النخعي كان يحب الخلاف، الناس في كفة وهو في كفة، وهو الذي وهذا استطراد قتل محمد بن طلحة في معركة الجمل. أحد الصحابة قتله الأشتر، هذا خرج إليه ومحمد بن طلحة ما يريد القتال، فلما رأى الأشتر وكان الأشتر شجاعا مهابا نظر إليه عمر قال ويل لك ويل للعرب منك، فاقترب هذا الأشتر من محمد بن طلحة فقتله. فيقول محمد بن طلحة أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله؟ فقال وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلمي، شققت له بالجيب بالرمح جيب قميصه فخر سريعا لليدين وللهم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا، ومن لا يتبع الحق قندمي، يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل أتلى حاميم قبل التقدم. فالخلاف طبيعة في بعض الناس. والسبب العاشر عدم التثبت من الأقوال والأفعال. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كثير من الناس الآن يبني أحكامه على غير معرفة الرأي الآخر، سمع أن داعية قال كذا وكذا فقام على المنبر خطبة يرد عليه، فيظهر لا بعد الخطبة قال ما قاله، قال لا أخبرني فلان عن فلان سند إسرائيلي معضل. ثم بعضهم يسمع طرف الخبر فيقوم يبني عليه ويرد ويكتب ويدرس ويعلم، وليس كذلك. أهل السنة إذا بلغهم الخبر تثبتوا من صاحبه وشافه وراسلوه، ماذا تريد وماذا مقصودك؟ لأن الكلام يحتمل، أما أن تسمع الخبر وتلقي على أواهنه. والخطورة التي يعيشها شبابنا اليوم خطورة الشائعات، تجد الآن الشائعة تخرج شبرا وتعود إليك ذراعا أو مترا أو باعا، تخرج أول شيء كلمة ثم تنتشر تنتشر تنتشر فتعود لك حبرا كبيرا بالمصائب، وأولها رجل واحد. لكن الناس يحبون الشائعات، تعطيها جارة تزيد عليها كلمتين، والجار يسلمها جارة ثلاث كلمات، وهكذا تدور في الحارة فلا تخرج من الحارة إلا وهي محاضرة. مثل الحديث يقول الإمام مالك يخرج الحديث من عندنا من المدينة شبر ويعود من العراق ذراع. وهذا مثل كثير من المبتدعة، فإنهم يأخذوا الحديث من البخاري ثم يزيدون عليه 3 أضعاف الحديث. فالمسلم دائما يتثبت ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فوصيتي لإخواني إذا سمعوا خبر من رجل أو من داعية أو من طالب علم أو من مفكر أو من مسؤول أن يتثبتوا منه شخصيا ويتأكدوا حتى لا يكونوا عرضة للتهم ولا للمجازفة ولا للنبذ بالعجلة والطيش. آداب والسلام. إذا اختلفت مع رجل هناك آداب لا بد أن تتخذها معه. الأول أدب أن تسمع الحجة والرأي، فأجره حتى يسمع كلام الله قبل أن تباهته قبل أن تخاصمه. تأتي وتجلس وتقول ما رأيك في المسألة، فتستمع منه ولا تقاطعه. لك أن تورد ما شئت ويسكت هو، فإذا سكت تبدأ أنت. وهذا أدب الحديث. والعجيب أن لما تركنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح الآن بعض الناس يقول الكافر عنده احترام في الحديث، عنده فن الحديث. دي الكارميزي له كتاب اسمه فن الحديث أو أدب الحديث، وهو صاحب غزة العالم بألقلق الحياة كيف تكتسب الأصدقاء فن الحديث، وعلمه كيف تكون متحدثا. وهذا في الإسلام وفي القرآن والحديث. فتسمع حتى ينتهي فتقول أستأذنك، فإذا جاء يقاطعك قل أنا سمعت منك حتى انتهيت، فاسمع مني حتى أنتهي. وهذا أدب الإسلام. الثاني إرادة الدليل. التهويل ما يصلح، والكلام ما يصلح، ورفع الصوت ما يصلح، يصلح الدليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، والله سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وعند ابن عدي وبعض الحفاظ حديث فيه نظر، الرسول صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال لرجل على مثلها فاشهد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال على مثلها فاشهد على مثل الشمس. فالمسلم يتهيأ بدليل، يكون عندك دليل دعم وثائق براهين تدمغ بها خصمك أو تظهر لك، تقول قلت كذا وكذا يوم كذا وكذا وكذا في صفحة كذا وكذا. الثالث الهدوء في الرد، وترى رفع الصوت ما يجلب ترى إلا في الخطب. إذا كان في حق فإن الخطب من آداب رفع الصوت، لكن الهدوء في الحوار مطلوب. ورفع الصوت ما يجلب لك نصرا في مشرك، واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وصاحب الباطل يرفع صوته حتى يظهر للناس أنهم حق، والحق هادئ. وصاحب الحق متزن يوصل كلمته في تمكن وفي اطمئنان لأنه واثق من نفسه. هذه مسألة. قال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. المسألة الرابعة من آداب الاختلاف ذكر جوانب الاتفاق قبل الاختلاف. الآن أتيت إلى كافر مشرك وثني تريد أن تجادله في ألوهية الله عز وجل، ابدأ معه أولا فيما تتفق أنت وإياه. الكفار ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فإذا جلست تقول من خلق السماوات والأرض؟ قال الله، فتقول أنا وإياك متفقين أن الله خلق السماوات والأرض. طيب من رزقنا ورزقك؟ يقول الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل الله، فسوف يقول الله. فتتدرج معه ثم تقول فمن يستحق العبادة بعد ذلك؟ حينها يقف ربما يجيبك لأحد جوابه، قل يستحقها الله فالحمد لله. قل يستحق الوزن فتقول وزن لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولم يرزق ولم يخلق، يستحق العبادة؟ حينها سوف يجيبك. ثم تركب عليه لما تبدمه ثم تقول رب قدير رحيم خبير بصير أيترك خلقه هملا بلا رسل؟ فإن قال لا أصاب، وإن قال نعم يتركهم هملا أخطأ، فتبدأ معه في الحوار. فأول ما نبدأ بمسألة ما اتفقنا عليه. كما صار الآن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الآية تلاها أحد الناس في جنيف، هذا أبو عمار، تلا الآية أمامه وفد اليهود وبعض الوفود النصرانية من الدول الغربية، وهو عند الميكروفون كان يتلوها وسمعتها بإذني. قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم وقف أكمل، وقف حمار الشيخ في العقبة، لأن المسألة هي المدمرة التي بعدها. قل يا أهل الكتاب تعالوا إذا كان سواء بيننا وبينكم. ماذا هو يعني يحملها؟ أن نصطلح، والله يقول ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذا ليس من هذا، فإن بعض الناس يأخذ نصف الحجة وهي عليه الآلة ثم يترك الحجة. وهذا مثل يقول يحيى ابن سعيد القطان وقيل عبد الرحمن بن المديني وأظنه الصحيح، أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة ما يكتبون إلا ما لهم. تجد بعض الناس أهل الهوى ما يكتب ولا يحفظ إلا ما له هو، وأما ما عليه من الحجج يتركها، إذا نقل من كتاب ورأى شيء ضاد تركه وأهمله. أما أهل السنة فيكتبون ما لهم وما عليهم، وهذا منهجهم. الخامس من آداب الرد التواضع في الرد، وإن عوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تأتي أولا تظهر نفسك أنك لست جازما بالحق، هذا التواضع. تقول أنا رأيي وقد يكون رأيي خطأ، ومن وجهة نظري وأظن أن وجهة نظري يمكن أن تكون خطأ، والله أعلم وما أدري، لكن لو سمحت حفظك الله، ولو رأيت أنا أعرض عليك المسألة وما أدري هل رأي صواب أم خطأ، لكن أريد أن أسمع رأيك. فإذا أتيت بتواضع، تواضع هو معك، وترى الإنسان كل إنسان مهما كان يرى لنفسه مكانه. فإذا أتيت للإنسان تنزل من قدري وتقول رأي خطأ رأي صواب ورأي خطأ، وأنت أسأت وأخطأت واقترفت تلك المسألة وما ينبغي لك، ثار عليك. لكن أن تبدأ بالحوار كما فعل صلى الله عليه وسلم مع الناس. ولذلك منهج القرآن انظر للمؤمنين وهم على هدى، يقول وإن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، مع العلم أنه معروف أن أهل الإيمان على هدى وأهل الكفر في ضلال مبين. فالمقصود التواضع في الرد، أن تتواضع له وأن تذل له وأن تبتر فضائله في أول الرد. تقول وأن تعرف عنك الخير وأنت صادق، وعرف عنك الفضل والدعوة والبذل، ولا نسمع عنك للخير، لكن ما رأيكم في هذه المسألة؟ ثم تبدي له بعض الأخطاء بتواضع. ومن آداب الاختلاف تحديد الخلاف. بعض الناس يهيج ويموج على غير مبدأ، على غير نقطة، ما يعرف ما هي نقطة الخلاف، لماذا اختلف مع زميلك؟ فلا يحدد لك نقطة الخلاف، تجده مرة يبدأ بالألف ومرة في الياء ومرة في الجيم، فيضرب ضربات خاطئة. إنما أهل الأصول يقول لا بد من تحديد نقطة الخلاف حتى تتكلم أنت وياه على نقطة محددة، ما هو سبب خلافي معك؟ وترى بعض الناس يخالف ولا يدري ما سبب الخلاف، ولا يدري ما هو منشأ الخلاف ولا نتيجة الخلاف، فتحديده أولى وأحسن وأحرى. وهذا منهج القرآن، يحدد أحيانا الخلاف في اليوم الآخر، ثم يبدأ يحاور الكفار، يحدده في الألوهية، يحدده في الشرك والأوثان، ثم يبدأ من هذا المنطلق. السابع التحاكم إلى صاحب أهلية في الحكم، أن إذا اجتمع فاختلفت أنت وزملاء لك أن تقول نحكم فلانا، العالم الداعية المفكر يكون حكما بيننا، وهذا هو الأحسن. وقد حدث هذا في السيرة كثير، فاختلف ابن عباس رضي الله عنه وبعض الناس هل كان صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، فقالوا نحتكم إلى أبي أيوب الأنصاري صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فاحتكموا إليه فاغتسل وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، فرضوا بحكمه. فقال وأظنه المسور بن مخرمة، قال ابن عباس والله لا أخالفك بعدها أبدا. واختلف ابن عمر كما في مسند أحمد وسعد بن أبي وقاص، ابن عمر ما يرى المس على الخفين، وسعد يقول لا المس على الخفين سنة. فلما وصل عمر شكى ابن عمر سعدا إلى عمر، فقال عمر لا مسح صلى الله عليه وسلم إذا قال لك أبو إسحاق قولا فاعلم أنه صادق أو ثقة أو كما قال أو لا تعد قولا. فاحتكموا إلى عمر. فلك أن تختار شخصا من الأساتذة أو العلماء أو المفكرين والدعاة تحكمه في المسألة، ثم تسمع أنت إياه حتى تنهون هذا الخلاف. وكم المسائل الخلافية الآن بين الشباب ما تنتهي سنة كاملة وهم يدورون حول أنفسهم، ولو أنهوها بأن جلسوا مع الذين أعلم منهم أنهوها في لحظة. ومن آداب الاختلاف الرد لله ورسوله في مسائل الشريعة، إذا اختلفتم وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فإذا اختلفت أنت ورجل في قضية قل نحتكم إلى الكتاب والسنة وإلى أهل العلم الذين يبينون الكتاب والسنة، وحينها تسمعون الحكم الصريح من الكتاب والسنة، لأن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منهم. فالمقصود لو ردوه إلى أهل العلم كانوا عرفوا وأنهوا القضية فتحاكموا. وهذه المحاكمة في العقائد، في العبادات، في الأخلاق، في السلوك، في الآداب العامة، على الاثنين إذا اختلف ولم يرضخ أحدهم للآخر أن يعيده إلى أهل العلم إلى الكتاب والسنة. التاسع من آداب الاختلاف تجنب نيل الشخص والتشفي. بدل أن تحاورني في مسألة ومكان أن تعارضني في قضية تبدأ فتجرحني وجرحك في أشخاصنا، هذا ليس مبدأ الحوار. الشخص شيء والقضية التي تعرض شيء آخر، هذا هو المطلوب. كان ابن قدامة يذكر عن صاحب المغني إذا أراد أن يناظر أحد تبسم في وجهه، فيقول أحد العلماء هذا والله يقتل الناس بتبسمه، يقتل الناس بتبسمه. يقول المتنبي وما قتل الأحرار كالأفي عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، من قصيدته السائرة الشهيرة، يقول فيها هو الفضل حتى هو الحظ حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم اليوم سيدا، وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. والمعنى أن التبسم والأريحية والهدوء يقتل الخصم، لأن الخصم يريد منك أن تتفاعل وأن تتأثر وأن تحترق بداخلك، فإذا أظهرت له أنك لا تتأثر وأنك مرتاح وهادئ احترقت أعصابه. وهذا مثل ما يفعل كثير من أهل العلم الذين مرت سيرهم. فليس لنيل من الأشخاص فائدة في باب النقاش، وهذا يقع من كثير من الناس، فتجدهم ينالون الأشخاص في قضية خالفون فيها وهذا لا دخل. مثلا يخالفك في قضية رم اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة وأن ترى على الصدر، فإذا خالفك بدأت تقول وخالفني وسمعت أنه بخيل وسمعت أنه جبان وسمعت، ما دخل البخل والجبن في وضع الكف اليمنى على اليسرى على الصدر؟ قضايا تطير من قضية في قضية، ما أصبح هذا. وهذا هو عنوان الانهزام. العاشر ترك الإزعاج ورفع الصوت والتهويل، وهذا يوجد في الشباب كثير، تجده إذا ولد في قضية بدأ يغرد بصوته في المجلس يصيح. ترى الصياح ليس من أدلة أهل السنة والجماعة، لأن الكتاب والسنة والإجماع، وليس الكتاب والسنة والصياح. فالصياح هذا يأتي عند الفشل، عندما يشوف الإنسان أنه فاشل يبدأ يرفع صوته ويقسم أيمانا مغلظة، والله وتالله وبالله وأيم الله أن الحق معي، والله أنك مخالف، والله تريد الباطل، بدون أيمان أعطنا حجة، وبدون صياح أعطنا هدوء، وبدون تغيير أعطنا برهان. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا، وقال سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الحادي عشر من آداب الاختلاف أن تحدد نوع الاختلاف، هل هو تضاد أو تنوع، لأن التضاد هذا ما يقدر صاحبه. يعني التضاد عند أهل السنة إذا خالفوا غيرهم في ذلك ما يعذرونه، مثل أحد ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة بالضرورة. رجل يقول أركان الإسلام أربعة، تقول خمسة، قال لا أربعة. يذكرون الرجل أحمد دخل عند قاضي يشهد، أخذه رجل وأعطاه دراهم في جيبه وقال اشهد لي هذا الزور. فلما جلس عند القاضي قال هذا صاحب الشهادة الزور أنا سوف أجلس وراء القاضي، فإذا سألك القاضي عن سؤالات فلتفت إليه فإني سوف أشير لك وأن تجاوب على قدر الإشارة. قال طيب. فجلس هذا الأحمق قبل القاضي، قال القاضي تشهد له؟ قال نعم. قال كم أركان الإسلام؟ فالتفت في صاحبه قال 50. قال القاضي 50 يعني يرد عليه؟ قال 500 يعني يسأل 50 أو 500. فالمقصد حفظكم الله أن المسألة خلاف التضاد هو الذي لا يعذر صاحبه. ليس في الإسلام إلا 5 أركان، ولا نقول كل مأجور، من قال 4 أجر ومن قال 5 أجر ومن قال 6 أجر، لا 5 فقط. ما في كلام آخر. خمسة فقط أركان الإيمان، ستة فقط. صلاة الظهر أربع ركعات في الحضر فقط. ما تأتي تقول الحمد لله كل ما أجر المجتهد أجران المخطئ أجر واحد، هذا يأتي في اختلاف التنوع في الفرعيات، فهذا لا يعتبر مخالف فيه مثل العقائد أصول الإسلام. وأما نوع مسائل التنوع فهي مثل المسائل التي فيها سعة، مثل الجهر بسم الله في الجهرية والإخلاص فيها، لا تقول فيها قول واحد ومن خالفنا فقد ابتدع وخرج من الملة، لا، خالف القوم معهم دليل، يمكن أن يصطون معك لكنهم اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، حديث صحيح. فلذلك تدعو للناس بالعذر وتلتمس لهم العذر، ولا يجوز للمخالف في مسائل فرعيات أن يعنف على من خالفه. مثل الآن من المسائل الخلافية دخولك بعد صلاة العصر في المسجد، بعض أهل العلم يرى أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وآخر يقول لا ما يجوز لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا مأجور وهذا مأجور، ولو أن الصواب في الظاهر مع من قال يصلي ركعتين لأنها تحية المسجد، لكن لا، كيف تبدعه؟ كيف تخطئه؟ كيف تعنف عليه؟ قل قيل بهذا وهذا ولك دليل، والذي يظهر لي أن الدليل هذا أرجح عندي فأنا أعمل به، ولا تعنف. أما أن تستهلك قضايا الأمة وقضايا الإسلام ووقتك وعمرك في هذه الجزئيات، لذلك ترى كثير من الشباب ما يعرف إلا أبواب العبادات، يعرف تحريك الإصبع ويعرف صلاة الضحى والبسملة ووضع اليد على الكف اليمنى على اليسرى على الكف، ولا يعرف من المعاملات شيء، وهذا موجود في 90% من الشباب، أقولها بجدارة وجرأة. حتى الآن اسألوا عن بيع العينة، اسألوا عن كتاب الإيجار، المساقة، المزارعة، كتاب الربا، الرضاعة، الحضانة، النفقات، نعم، لوات العذر، الطلاق، الحيض، إلى هذه المسائل ما يمكن، إنما هو في مسائل مركز عليها وأخذت وقته دائما. وبعضهم إذا حفظ رجل من الرجال حفظ الحكم عليه جلس في كل مجلس، ما رأيكم في فلان؟ قرأتم عنه؟ يقول بعض الشباب ما يعرف إلا شهر بن حوشب، شهر بن حوشب أحد الرواة، قال أهل العلم صدوق يخطئ، واختلف الحكم فيه، فكان كل ما جلس قال يا إخوتي ما أدري بحثتم شهر بن حوشب ما رأيكم فيه؟ فكل ما جلس قالوا كذا، قال لا خطأ، ثقة قال خطأ، ضعيف قالوا خطأ، لأن الحكم مضطرب فيه، إن قلت ثقة قال خطأ، وإن قلت ضعيف قال خطأ. فمع ذلك يعني أنه عنده قضايا محددة في رأسه ما يتكلم إلا عنها، لا يريد يعني، وقد سلف هذا، بعض الوعاظ عنده قضية خاصة لنفسه في الحياة، لا يقرأ، لا يزيد عليها ولا ينقص عنها. مثل الآن قضية الدخان هي محرمة بلا شك، حرمها العلم، لكنه دائما ما يتكلم إلا عنها، هي القضية الساحة. وسافرت ورأيت في المطارات الناس يشربون الدخان، ورحت أمريكا حسبنا الله عليهم يشربون الدخان، وسمعت أن الناس يشربون الدخان والدخان، والناس وصل بعضهم يشرب الخمر وبعضهم خرج من الملة، ومع ذلك قضيته في كل مكان الدخان الدخان، ويجمع رسائل ويوزع أشرطة ويحذر، فجزاه الله خيرا، لكن يأخذ المسألة بقدرها في الإسلام. أما المخالفون في الفروع، في فروع الشريعة فلهم أعذار، ذكرها ابن تيمية في كتاب رفع الملام عن الأئمة الآلام، يقول من أعذارهم، لماذا أبو حنيفة يقول في قول ويخالف أحمد، لهم أعذار، ومالك يخالف الشافعي، بعضهم لم يبلغ الحديث، ما كل حديث بلغ كل إمام، ما كل حديث بلغ كل إمام، فأنت بلغت الحديث وأنا ما بلغني، فتقول به وأنا أقول لا، وأنا ما أدور أمام الله لأنه ما بلغني الحديث في الفرعيات. الثاني قد يصح عندك الحديث وأنا ما يصح عندي، ولذلك التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي. تجد بعض الشباب الآن إذا قلت رواه ابن حبان وصححه وصححه الحافظ ابن حجر وصححه ابن تيمية نزل إليك وقال لا ضعفه الألباني. طيب وأنا مخطي؟ أنا قلت ابن تيمية وأنت تقول الألباني، قلت ابن حجر تقول الألباني، قلت ابن حبان تقول الألباني، فلماذا أنت ترضى بحكمك وتغضب علي لأني قلت هو ضعيف أو صحيح؟ كذلك هو رجل وهم رجال، والتصحيح والتضعيف أمر اجتهادي. من الأخوة حذاري من التعصب لبعض مثلا في مبدأ التصحيح والتضعيف، حتى تجد بعض الطلبة لا بد أن تصحح أنت مثل ما صحح فلان، وإلا خطأ الدرس ولا يفهم لك، وإذا ضاعفت صحيحا عنده أخطأك وليس بصحيح. قد يصح عندي لأن أنا متساهل مثلا في الشروط مثل ابن حبان والحافظ، أو يبعث عندي لأني متشدد مثل النسائي مثل أبي حاتم وغيره. ومن أسباب أن نعذر المخالفين في الفروع أني أظن أن الحديث منسوخا، أظن أن الحديث والأثر منسوخ وأنت تظنه ثابتا محكما، فتقول وأنا أقول لا منسوخ، وتقول أنت لا هو ثابت، فيعذر هذا بهذا وهذه أعذارهم وهم أرادوا الخير. الرابع عشر قصد الحق، قصد الحق أن يكون مقصدك الحق. يقول سبحانه وتعالى عن شعيب: ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فلا يكون قصدك التشفي، ولا يكون قصدك مهاجمة الآخرين، ولا يكون قصدك أن تظهر الغلط، ولا يكون قصدك أن يسمع الناس من غلط هؤلاء، لكن قصدك يكون الدين كله لله، وأن يثبت الحق وأن يضح البرهان. الخامس عشر الإنصاف مع العدو ومع القريب. بعض الناس ترى إذا خاصم فجأة، وإذا خالف ما يأخذه في الله لا يرعى ذمه ولا عهد. فالله سبحانه وتعالى جعل ميزانا للمناظرة والمجادلة والمحاورة والاختلاف مع القريب والبعيد. قال سبحانه وتعالى: مع العدو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا العدو هو أقرب للتقوى. فمن العدل أن تذكر ما في حتى بالكافر من شيء طيب. تجد بعض الناس تغضب الآن إذا قلت الدول الكافرة الغربية غلبتنا في مسألة مثلا تنظيم الحياة، وهذا أمر معلوم، مسألة النظام في الحياة. يقول لا تصف الكافر بهذا، استغفر تب إلى الله، كيف يغلبنا هو كافر؟ يعني تعصب كذا. تقول غلبنا في العمران، قال لا الحضارات ما عندنا، هذه بضاعتنا ردت إلينا. تقول صنع المطرفون، قال لا أجدادنا بدأوا بصناعته قبل. الساعة الطائرة، قال لا هذه بضاعتنا ردت إلينا. فلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحد ملوك فارس كان عادلا، ويقال في أثر وفي ضعف ولدت في حكم الملك العادل. العادل هذا من ملوك فارس كان عادلا، وذكر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الروم أربع صفات، منها أنهم أكثر الناس أحلاما، تجد عندهم حلم يعني ساعة صدر ساعة الحوار، ولو أن بعض الدول لكلامهم أفضل عند الله منهم، لكن ليس علامة المسلم أنه يكون متفوق في كل مسألة. تجد الكافر أحيانا أحلم من المسلم، وما معناه أنه أحسن عند الله، لا إن أكرمكم عند الله الكافر. تجد الكافر أحيانا يمكن أكثر تبسما من بعض المسلمين. فلا يجب ولا يجب منكم شنآن قوم، يعني بغض قوم على لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وتجد بعض الناس إذا خاصم تعدى وظلم، إن الإنسان كان ظلوما جهولا، فيحكم غير حق ويتكلم بجهل ويدمر حسنات الآخر. وما مع القريب، فتجد بعض الناس مع قريبه ومع صديقه يذب عنه ولو كان خطأه كالشمس. لذلك وعين الرضا عن كل عين كلمة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. تذكر له الرجل لكن ما يرتاح له، قال ما ليس بصحيح وفي عقله شيء وما ارتاح له أنا. تقول علمه لا في نظر، عارف أمور ما تعرفها أنت. تذكر له قريبة أو صديق أو صحبة، سبحان الله إمام من الأئمة فريد العقل وهما يساوي ملكين، لا إله إلا الله ما أذكر، سبحان الذي أعطاه. يقول سبحانه وتعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلا القريب القريب تحملك قرابتك له أن ترفع منزلته فوق منزلته، ولا البعيد البعيد العدو تحملك عداوتك له أن تضعه عن منزلته، بل الحق العدل كونوا شهداء. وهذا الشهادة بالحق. ومنها بعض الناس الآن يرمس حسنات الناس، إذا خالف إنسان في قضية نسي حسناته، نسي الحسنات كل الحسنات، يقول الشاعر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فتجد بعض الناس إذا أخطأ رجل خطأ أتى خطأه كبير ما يغتفر، وبعضهم إذا أتى بخطأ كالجبل كان صغيرا. وبعض الناس ترى له حسنات تنغمر سيئاته بحسناته. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. بعض الناس عندهم من الفضل والمكانة قلتين، فهذا تنغمر فيه السيئات ما يضر. لكن بعض الناس السيئة تظهر عليه أنه سيء. يقول الذهبي في ترجمة الحجاج ليوسف الثقفي: الأمير السفاح له حسنات منغمرة في بحار سيئاته، له حسنات منغمرة في بحار سيئاته. وذكر قتادة بن دعام السدوسي الراوي قال: كان في التشيع اليسير، وهذا وكان رأسا في القراءة، رأسا في العبادة، رأسا في الزهد، رأسا في الحديث، رأسا في التفسير. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. أقلوا عليهم لا أبل أبيكم من اللوم أو سبز المكان الذي سبته. ويقول بشار بن برد: ومن الذي ترضى تداياه كلها كفى المرء لبنا أن تعد معايبه. وقال أبو تمام: تريد مبرئا لا عيب فيه، وهل طيب وهل عود يفوح بلا دخان؟ هل هناك عود ولو كان من الصند الممتاز أو الكمبودي يفوح بدون دخان على الجمر؟ لا بد من دخان. ويقول النابعة الدجاني أمام النعمان بن منذر: ولست بمستبق أخر لا تلمه على شعة أي الرجال المهذب. مع أن الكلام يقول: هل تستطيع أن توجد رجلا ليس فيه عيبا ولا تلمه وتصبر عليه على عيبه؟ أي الرجال المهذب؟ من لك المهذب الندب الذي لا تجد العين إليه مرتفع؟ هذا ما يمكن. فيا أيها الأخوة اذكر الناس بحسناته، وإذا ذكر لك رجل فاذكر ما فيه من مكارم. كان ابن المبارك رحمه الله إذا ذكر له بعض أحبابه وأصدقائه قال: أين مثل فلان؟ كان كريما ويأتي بمناقبه وينسى مثالبه وينسى مثالبه، وهذا من أحسن ما يكون. لكن بعض الناس مثل ما يقول ابن تيمية، وقد ذكرها الشيخ ناصر عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب المأمول، قال: بعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على الفرش. تجد الذباب ما يقع على جسمك إلا على الفرش الذي في جسمه، يحب العيوب وينصب على السيئات ويحب المثالب كالذباب. وبعض الناس مثل الخنزير والعياذ بالله، فصيلة الخنزير. يقول ابن القيم في مدارج التاركين: تصف له أهل الفضل أهل الخير فيأبى، فإذا جئت بمذمة فيهم انطلق السهم. فيقول ابن القيم: الخنزير الآن ما يأكل فضالات أفضل الفضالات، يأكل أقبح الفضالات، فضالات الناس والعياذ بالله. وتجد من ساعة الأجل في الخلاف التأمين في الأحكام. يقول: القبيلة الفلانية كلهم حمقى، والقبيلة الفلانية كلهم بخلاء، والقرية الفلانية كلهم جبناء. سبحان الله، كلهم. لماذا هذا التعميم؟ التعميم عرضة للخطأ. اكتبوا هذا: التعميم عرضة للخطأ، ولا يجوز للمسلم أن يعمم إلا ما عمم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تعمم الأحكام دائما، وأجد في بعض الشباب كذا، فيقول: جامعة الفلانية ما تخرج إلا أناس كسالى. سبحان الله، عقليتك الجبارة حكمت على جامعة بأسرها، ونحن نعرف فيها فطناء وألباء، لماذا لا تدخل القسم الفلاني؟ قال: دخلت فوجدتهم بلداء أبلد من البلداء كلهم إلا أنت. يا جرة الزمان، يا قبة الفلك. فالتعميم عرضة للخطأ، ومنها التعالي في الخطأ. تجد الإنسان إذا جادل أو كتب أو رد ولو كان طويل العلم، يقول: قلنا وكتبنا ونبهنا ولنا رد عظيم، وهو الذي نختاره وهذا الذي يعجبنا. سبحان الله، وعمره 15 سنة. تجده يتفضل هنا في الحالة الصغيرة مع الشباب، فيقول: والذي تطمئن إليه نفسي، ويبرز فخرة، والذي تطمئن إليه نفسي بعد طول بحث وتأمل وبعد بحث عظيم إن هذه المسألة كذا وكذا، وكنت أرى قبل سنوات أن هذه المسألة ثم بدأني، وكم عمره حتى ترى قبل سنوات؟ فالتعالي في الخطاب هذا من العجب، وهو مذهب علماء الكلام والمناطق. أما السنة فمتواضعون، أتى رجل يمدح ابن تيمية قال ابن تيمية أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدتي. يقول أنا فقير ابن فقير مسكين ابن مسكين. وكان يقول ابن تيمية في قصيدة فقرية له أنا المسيتين في مجموع حالاتي أنا الفقير إلى رب السماوات. وإذا مدح قال بيدي هكذا لسنا بشيء ولولا الله ما عندنا شيء وما لنا شيء الفضل لله سبحانه وتعالى. لكن تجد بعض الناس دائما يحب تفخيم نفسه إذا كتب هو نفسه يكتب فضيلة الشيخ ويوقع وإذا اتصل بالهاتف ما يقول فلان فلان يقول معكم الشيخ فلان. هذا ترى الناس العقلاء يستصغرونها ويستقسمونها. وتجد أحيانا يحب أن يتظاهر بالمشيخة فتجد عليه عمامة وسط الناس ونحن لباسنا هنا قصر لكن يريد أن يبرز بالعمامة ونظارات وعقاد ومسبحة وبالسواك باليسرى ويتلخلخ السلام عليكم ورحمة الله فيظهر لك أنه عز بن عبد السلام. وترى لباس الشهرة معناه الذي يعني تنطرق إليه العيون هذا الذي يريد لباس الشهرة التعالي. لا كل من في غضراء الناس البس مثل ما يلبس الناس. لا بأس أن تنزل منزلتك إذا كنت عالما جليلا أو سلطانا مقصدا مقصطا عادلا أو شيخا موجها أن تنزل منزلتك لأن ترى النزول عن المنزلة في شيء من الإسفاف والتعالي على المنزلة كبر. حتى تجد بعض الناس أحيانا يتواضع تواضع بهيط ما هو صحيح. تجده الآن في القرن الخامس عشر يحمل الحطب في السوق طول ما يقال خلني أتواضع لله. والمقصد لك أن تتواضع بغير هذا لكن المسلم يكون وقورا هادئا والحركات هذه ليس مسؤول عنها الإسلام تسمى حركات الدروشة. تجد بعضهم يأكل التمر وهو جالس والفصفص تقول قال تواضعا لله لأن إسحاق الراهوية كان يجلس يأكل التمر في مجلس عبد الله بن طاهر. فهذا عن التحليل لأنه تحليل مواقف لأناس وبشر أخطأ وأصاب وقف على ذلك من الأقوال ما الله به عليم. الآن تجد احترامها العز الردود مثل شيخ الإسلام ما رأيت أكثر احترام منه ابن تيمية رحمه الله في الردود وفي المناقشة. حتى تجده يذكر أن المعتزلة في بعض كتب يقول أحسن المعتزلة أحسن المعتزلة لما أدخل الملاحدة في الإسلام وأساءوا لما أوقفوهم في الاعتزال كما أدخلوهم في مذهب أهل السنة. حتى المعتزلة يذكر لهم حسناتهم لأن هذا هو الحكم بالعدل. تجده مثلا إذا رد على الصوفية قال وفلان فيه خير وهو من أقربهم إلى الكتاب والسنة وعنده أوراد وكان يدعو الناس إلى خير لكن فيه كذا وكذا وكذا. لكن بعض الناس بالعكس إذا قلت في فلان خير قال لا لكن فيه كذا وكذا وكذا فذكر مثالك. مثل ابن عبد البر لما ذكر مثلا اختلاف في كتاب التمهيد الإغماء هل ينقض الوضوء ولا لا ذكر أقوالها العلم قال واختلفوا فيه والذي يرجح كذا وكذا وكل له الأثر والنظر ما أوصله إلى قوله فكأنه يعتذر. وإلا ترى ليس مقصود العلماء والدعاة أن يخالفوا ليس مقصود مرسلات لكن اتضح في أذهاني ماذا رأوا فقالوا به. وإلا ما لهم أثر أن يخالفوا أبو حنيفة قصدك يريد أن يخالف الدليل ولا أحمد أو الشافعي أو مالك. لا والله إنهم أتقى لله وأنقى لله وأقرب إلى الله من أن يخالفوا تعمدا أو حبا للخلاف لكن ظهر لهم هذا. وذكر عن أبي حنيفة أنه قال إذا خالف قولي السنة فاضربوا بقول عرض الحائط. وكان الشافعي يقول إذا رأيتموني عرفت الدليل وقلت بخلافي فاذهب فاعلموا أن عقلك الذهب. إذا قلت خلاف الدليل الذي اتضح لي فاعلموا أن عقلك الذهب. ويظهر عنه وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان الإمام أحمد يقول دع عنك رأي سفيان ورأي الأوزاعي وهؤلاء الأئمة ورأي مالك وخذ من حيث أخذ القول يعني يقصد الكتاب والسنة. وكان الإمام مالك يقول ما منا إلا راجع ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم. فكانوا يعترفون وكانوا يتواضعون ولا يريدون أن يصمدوا على أخطائهم لو تجلت لهم أخطائهم وإلا فقد ظهر لبعضهم الخطأ. تعال الآن عالم الصحابة كان عمر ينبه على كثير من المسائل رضي الله عنه وارضاه فيعود وسوف أذكر لكم أمثلة من ذلك. كان الصحابة إذا ظهر لهم الحق عادوا إليه. طرق أبو موسى على عمر رضي الله عنه أرضاه الباب واستأذن ثلاثا فلم يأذن له عمر، فانقلب أبو موسى راجعا وفتح عمر الباب فرأى أبا موسى موليا فدعاه فأجاب. قال ما لك؟ قال يقول عليه الصلاة والسلام إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فظن عمر أنه استحضر أبو موسى هذا الحديث، وعمر لم يسمع بهذا الحديث من قبل. قال والله لتأتيني بمن يشهد لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أو ليقولن لي ولا تشعر. فذهب أبو موسى خائفا وجلا إلى مجلس الأنصار وقال أنقذوني من عمر، كلوت له هذا الحديث فقال اتني بشاهد. قال الأنصار والله لا يقوم معك إلا أنصارنا، قم يا أبا سعيد. فذهب أبو سعيد إلى عمر فقال أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. فعاد عمر إلى القول بهذا الحديث. وغيرها كثير في قضايا، ولا يلزم المجتهد المطلق أن يكون عارف بكل الشريعة، فإنه قد يخفى عليه، ولا يزال طالب العلم مستفيدا والمسلم عارفا ما دام يلتمس الحق ويريد الحق ويستفيد من كل قول، والمتكبر أجهل الناس فذلك يحرم الفائدة ويصرف عن الحق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالمتكبر مصروف عن هداية. من صور التكبر أن كثير من الناس ما يحضر المجالس دروس ولا المحاضرات لأنه يقول المتكلم أصغر مني سنا وأقل مني علما، وأنا ولدت قبله بأربعين سنة، أنا ولدت في الحرب العالمية الأولى وهو ولد بعد الحرب العالمية الثانية، فتجده ممنوع من الفائدة. والذين يحضرون يستفيدون وهو لا يستفيد ويصد، وإذا سمع كلمة صد عنه وقال ليست بصحيح، همه المعارضة لأنه تكبر فهو من أجهل الناس. والعرب تسمي المتكبر أحمق، وهو الخطر الداهم الذي يهدد كثير من الناس إن لم يتداركوا أنفسهم. أيها الأخوة الفضلاء، سوف يكون إن شاء الله قريب، وقد وعدتكم هذا الأسبوع أن يكون الأسبوع أو هذا الدرس أن يكون محاضرة بعنوان تسهيل العقيدة، وقصدي من هذا أن يقدم إن شاء الله، ولكن تأخرت فيها لأن تحتاج إلى شيء من المراجعة وشيء من التأني، تقديم شريف ينفع الناس يستفيد منه طالب العلم والعامي والرجل والمرأة والطفل والحضري والعرابي، فهذا إن شاء الله يكون في متناول اليوم. وعسى هذا الشريف أن يكون إن شاء الله مؤديا للغرض أن يقرب لك العقيدة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، عقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات، في اليوم الآخر، في الإيمانيات، في مسائل المعتقد عموما، الصحابة، الخلفاء، الولاء والبراء، مسائل التكفير، إلى غير تلك من المسائل. والله المستعان، القضاء والقدر بأقسامه. فلعله أن يكون الأسبوع المقبل ثم نعود إلى المسائل المحاضرات التي وعدت بها من الشباب والهمة العالية، الشباب والتأثير، الشباب والعزمة، الشباب والمشاركة، الشباب وحسن الخلق، الشباب والعلم، الشباب والشيوخ، الشباب في بيوتهم، وهذه تكون سلسلة بين الواحد الأحد. هنا مسألة تعلمون حفظكم الله أن المنطقة بحاجة إلى دعم للشريط الإسلامي، لأن الشريط أثبت قوته وأثبت جدارته، لأنه يعلم الشريط الذي يعلم التوحيد ويحذر من الشرك ويحذر الناس من البدع ويعلم الناس كذلك ما أمور آخرتهم وما يقربهم من الله. فإني أوصيكم ونفسي من استطاع منكم أن يدعم الشريط الإسلامي إما أن يشتري بنفسه ويهدي هو، خاصة في البوادي وفي مناطق تهامة وفي القرى، فليفعل مشكورا مأجورا، وإلا فبعض الأخوة يتولى ذلك بنفسه ويوزع على الناس، مثل شريط رسالة إلى أهل البادية وصفات المرأة المسلمة واحفظ الله يحفظ، وشريط كثير من الأشرطة الكثير من الدعاة الآخرين ينفع الله بها، ولن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. هذه المسألة في هذا الباب. بقي مسألة دائما ننبه عنها عليها كثيرا أيها الأخوة، منها مسألة خروج الرجال والنساء، أبواب مخصصة للنساء لا يجوز للرجال أن يخرجوا منها، فهي خاصة بالنساء، وهذا من الأدب الإسلامي ومن تقوى الله عز وجل أن يلتزم الرجال بهذا الأمر. منها مكان الأحذية، لأن ديننا دين نظام، كان صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذه القضايا لأصحابه. هناك أماكن مخصصة لأحذية توضع فيها، لكن فوجئنا بالناس في كل درس يأتون فيضعون أحذيتهم في هذا الدهو الذي يصلى فيه كل جمعة، ثم يخرجون ويعلمون أنهم قد أساءوا للمسجد، والمسجد إنما هو ذكر الله والتلاوة والطهارة. منها أن كثير من الإخوة يأتي في غضون الدرس فيتخطى الصفوف حتى يقترب ويتخطى عناق الرجال فيزاحمهم وهم أقدم منه وأفضل في المكان وأتوا من قبله، هذا كذلك ليس واردا. منها أن إذا قمنا عن الصلاة تزاحم الناس على الصفوف الأول حتى شق بعضهم على بعض، وهذا ليس بوارد، لكن يتفسحوا وتواسعوا ولا يضر المسلم أخاه. منها أن كثير من الناس لا يعتني بهذه الدروس، وهذا للغائب ليس لكم، ويقول ليس فيها جديد، وما أدري ماذا يريد هو من الجديد، إنما سوف يقال فيها حق إن شاء الله، وعلى أقل احتمال سوف يكون حقها أكثر من باطلها وخيرها أكثر من شرها، لكن المكاسب له هو أن يحضر وأن يأتي لمن يستطيع من زملائه وإخوانه حتى يستفيدوا. لو لم تكن هناك فائدة إلا أن الله عز وجل يقول في آخر المجلس انصرفوا مغفورا لكم، فهذا من أعظم الفوائد وأجل المنافع. من المسائل التي ينبهكم عليها الإخوة أمام الفضلاء وطلبة علم ودعاء، والمناطق محتاجة حاجة ماسة، والقرى والبوادي وتهامات محتاجة إلى الدعاء، والداعي وحده ما يفعل شيء، ويظن وحده لا تصفق، ولكن يحتاج إلى إخوانه. غالب الإخوة أساتذة وطلبة في الجامعات، فعليهم أن ينطلقوا بهذا الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وفي الثلاثاء الماضي كان لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز محاضرة في جامع الرازي حضرتها، ونبه تنبيها عاما بدعاة البلاد وطلبة العلم، وخاطبهم وناشدهم الله أن ينشروا دين الرسول عليه الصلاة والسلام والكتاب والسنة، والمحاضرة مسجلة بعنوان واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم. وسماحته عالم العالم الإسلامي الآن، عالم العالم الإسلامي، فما دام أن مثل هذا العالم علماء البلاد نادوكم وخاطبوكم فأرجو منكم التأثير والمشاركة. ولو أن يحتسب الإنسان في الشهر مرة أن يخرج خميس وجمعة إلى القرى فينفعهم ويفيدهم ويتكلم بالمسائل التي تصلحهم ويرشدهم ويعظهم دون استثارات وإثارات أو مسائل لا داعي لها أو مسائل ليست من خصوصياتنا، إنما يحدث الناس عن الإيمان وعن العمل الصالح وعن البدع وعن الخرافات. ولو أن يأخذ مثل رسالة الصلاة أو رسالة الحجاب أو رسالة التوحيد أو رسالة في ذم الغنى أو رسالة مثلا في اغتنام الوقت أو رسالة في القبر، فيا أيها الإخوة الله الله، وقد تكلم من قبل سنة بل من قبل سنتين في هذا الموضوع، لكن نرى أن المنطقة لا زالت بحاجة ماسة. يجدها الإنسان في الدعوات التي تأتي بالعشرات من القرى يسائلون الداعية بالله العظيم، حتى بالهاتف يسألونه بالله ويعرضون وجه الله، ولا يجوز أن تأتي لنا في محاضرة. ويقول كثير منهم والله إنها تمر بنا من السنة إلى السنة ما قام داعية في المسجد إلا يوم الجمعة، وإن الخطيب يوم الجمعة يقرأ علينا من كتاب قديم ما نستفيد منه لا معلومة ولا يصح لنا خطأ ولا ينهانا عن معصية ولا بدعة، فنسألكم بالله، فأنا أطرح الأمر بين يديكم. والمهمة ترى مشتركة بيننا جميعا، ليست تخص واحد عن آخر. أذكر على سبيل المثال مثلا في العطلة الصيفية يأتينا أناس من الرياض، من الشرقية، من الغربية، من القصيم، فيلوموننا على التقصير في الدعوة، ونحن نقول لهم وأنتم إخوان لنا وزملاء ودعاة والبلاد واحدة، فنطالبكم مثل ما تطالبوننا، ادعوا واذهبوا للقرآن بأنفسكم تكلموا. فلا بد من التأثير، كل يعني أغالب القرى منهم هنا أناس، وأنا أدعوهم محمل مسؤولية أن يقوموا في قراهم بقدر المستطاع. يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ويقول نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. ترى ما تصلح البلاد، ولا يستسب الأمن، ولا يرتاح الناس، ولا يجتمع شمر الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والعلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يوجد في القرى كبار السن يكسرون حتى في الفاتحة، لا يجدون قراءة الفاتحة، وتجدهم ينطقون الإمامة ويحرمون طلبة العلم الجامعيين، بل بعضهم من خريج الشريعة ووصول الدين، وبعضهم دعاة داعية متفوق أو طالب علم جدير، يمنعه أن يرتقي المنبر ويبقى على الناس بخطبة ركيكة مكتوبة من 100 سنة لا تعالج الوضع ولا تتكلم في قبال الساعة ولا تصلح شيء، فيميت المنبر ويميت المصلين ويميت قلبه، ويتحمل من الله أمانة لا يحملها يوم القيامة. وقد شك كثير من طلب هذا الأمر، بل بعض القراء يمنعون الداعية منهم أن يتكلم، يقول ما نريد، نريد القديم هذا فقط، يتحدث لهم في قضاء السلطان عبد الحميد فقط، ويتكلم لهم عن أشياء مر بها الدهر وأكل عليها وشرب، وإلا في مسائل الشريعة كلها جديدة والناس بحاجة، لكن نحن نريد يعني من يصلح ومن يتكلم بشيء يصل إلى القلوب، ومن يتكلم عن الحالة الراهبة ثم قضايا الساعة، هذا هو المفروض. فعلى الإخوان يتقوا الله في ذلك، وعلى الأئمة من لا يفتن الإمامة أن يدعها لطلبة العلم شريطة أن يطرقوا له الراتب ولا ينازعونه في الراتب، لأن مسألة الراتب هذا خطر ممنوع الاقتراب، ولا يمنع أكثرهم الشباب إلا من أجله، فيكتبون له عهدا وميثاق ويشهد عليه اثنان من كبار الحارة بالله العظيم أن الراتب لك ولا نأخذ منه ريالا، حينها تستمر الأمور. لا يجوز للمسلم أن يكون سلبيا في حارته ولا في قريته، يذهب ويأتي ويحمل علم ويسأله الله سبحانه وتعالى حارة يوم القيامة. أما سلبية لا، لابد أن تكون إيجابيا مؤثرا، إذا ما استطعت أن تتكلم اشتر لك 100 شريط ووضعه في البيوت، شريط عن العقيدة، شريط عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شريط عن القرآن، شريط عن القبر، شريط عن الكبائر، يهدي الله بك 100 بيت ويأتون يوم القيامة في ميزان حسناتك. وهذا الإنفاق أبواب الخير، هذا هو الذي ينفق فيه، لأن الباطل ينفقون أموالهم، فيقول سبحانه وتعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أحد المغنين نزلت له أغنية، يخبرني بعض الشباب بعد أن هداه الله، يقول سأل صاحب استريو، يقول لما نزلت الأغنية أول أسبوع بعته لهذا الأغنية فقط الشريط ب50,000 في أسبوع واحد. أغنية يعني الأمة بحاجة إلى أغاني، أغنية رب الجيل، أغنية تقود المسيرة، أغنية هوى وهيام وعشق، فكيف أنظر إلى من دفع أمواله في هذا؟ بل بعضهم يتهادون الأشرطة هذه من بلد إلى بلد ومن حي إلى حي. فالله الله أيها الأخوة في نشر الخير ونصرة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى وعد من ينصره أن ينصره، يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، ولعل بإذن الواحد الأحد أن تكون تلك المحاضرة ملبية للحاجة، أن يوجد في القرى والأماكن النائية حاجة ماسة إلى تبسيط العقيدة وتسهيل العقيدة وإيصال العقيدة سهلة ميسرة بدون اختلاف، أنها أن تكون في الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والمغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.